بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. وقبل أن نشرع في بيان محظورات الإحرام، أحب أن أضيف شيئا مما يتعلق بما سبق. أولا، الاشتراط. متى يكون الاشتراط؟ يكون الاشتراط بعد عقد النية، بعد عقد النية، نية الدخول في النسك، عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو تأخر مثلا لم يشترط بعد عقد النية، إنما اشترط بعد أن مشى بنصف ساعة ولا ساعة، لا ينفعه الاشتراط، لا ينفعه الاشتراط، لابد أن يكون الاشتراط بعد عقد النية. ثانيا، إن كان الذي يريد أن يحرم معه صبي، فإن كان هذا الصبي مميز وهو من بلغ 7 سنوات فأكثر، أحرم بإذن وليه، أحرم هذا الصبي بإذن وليه. وإن كان دون التمييز نوى عنه وليه بالإحرام ولبى عنه ويمنعه مما يمتنع منه الكبير من المحظورات. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يجوز تحويل التمتع إلى إفراد؟ هل يجوز له أن يحول التمتع إلى إفراد؟ لا، لا يجوز تحويل التمتع إلى إفراد. لو أن شخصا مثلا طاف وسعى وقال أريد أن أحول التمتع إلى إفراد ولم يحل، لم يحل من إحرامه وبقي على إحرامه، لكن ماذا يكون؟ يكون قرانا، يكون قران لكونه لم يحل من إحرامه. ثالثا أو رابعا، هل يجوز التحويل من إفراد إلى تمتع؟ تحول النية من إفراد إلى تمتع؟ نعم، لا مانع، بل هو الأحسن، بل هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا، فهذا هو الأفضل، أن يحول الإفراد إلى تمتع. هل يجوز تحويل الإفراد إلى قران؟ لا، إنما تحول الإفراد إلى تمتع، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين والمفردين أن يجعلوها عمرة، يجعلوها عمرة. هل يجوز تحويل القران إلى تمتع؟ هل يجوز تحويل القران إلى تمتع؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون هذا القارن بشرط أن يكون هذا القارن لم يسق الهدي. إذا ساق الهدي لا يتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما إذا كان القارن ما ساق الهدي فإنه الأحسن له أن يجعلها عمره. هذه مسائل أحببت أن أضيفها قبل أن ندخل في مبحث المحظورات. بقيت مسألة أخيرة، هل لأهل مكة الساكنين في مكة أو ممن جاء إلى مكة وأقام في مكة هل لهم أن يتمتعوا وأن يقرنوا وهم من سكان مكة؟ نعم، لأهل مكة أن يتمتعوا وأن يقرنوا، لكن هل عليهم هدي؟ ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة لهم أن يتمتعوا وأن يقرنوا، لكن ليس عليهم هدي. القارن من أين يحرم في مكة؟ من بيته. لو قال قائل كيف يحرم من بيته في عمرة، وذكرتم أن العمرة من الحل، هذا قارن، كيف تقول يحرم من بيته وهو فيه عمرة وفيه حج في القران؟ لا، ما جاء عمرة، من أهل مكة. نعم، لأن العمرة هنا دخلت في الحج، ولأن العمرة ليست أعمالها منفصلة عن الحج. فالقارن والمفرد يحرم من مكة، من داخل مكة. أما المتمتع لكونه يلزمه أن يأتي بعمرة منفصلة مفردة فيذهب إلى أدنى الحل، يحرم من أدنى الحل. نعم، ننتقل الآن إلى درسنا، إلى المحظورات. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل. ومحظورات الإحرام تسع: إزالة شعر وتقليم ظفر يد أو رجل وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون الفرج. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمته مكانه. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. وفي الاثنين إطعام اثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. نعم، قول المصنف رحمه الله: ومحظورات الإحرام تسع. المحظورات أي الممنوعات، الممنوعات التي يجتنبها المحرم في حال إحرامه إذا دخل في النسك. قال المصنف رحمه الله: إزالة شعر، إزالة شعر وهو حلق الشعر، حلق شعر الرأس ويلحق به سائر شعر البدن، سائر شعر البدن بلا عذر، بلا عذر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فجاء النص في حلق الشعر ويقاس عليه سائر شعر البدن، وكذلك قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسر قضاء التفث ما عليهم من مناسكهم من رمي الجمار وحلق الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك، فهذا يكون بعد التحلل، وأنه في حال الإحرام ممنوع من ذلك. كذلك حديث كعب بن عجرة في الصحيحين عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنمل يتناثر على وجهه، ويأتي معنا إن شاء الله فيما يتعلق بالفدية. قال: والنمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لعل هوام رأسك يؤذيك، فهل تستطيع أن تنسك شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام؟ هذه الفدية، فدية الأذى. إذن المحذور الأول هو حلق الشعر، ولعل يأتي معنا ما المراد بالحلق الذي تكون فيه الفدية، لعل هذا يأتي معنا إن شاء الله. فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر، وأكثر العلماء، أن من حلق 3 شعرات أن فيها الفدية، وفي شعرة واحدة مد، وفي الشعيرتين مدان، وفي في 3 فصاعدا دم. هذا رأي الإمام الشافعي وأكثر العلماء، وهو ما ذهب إليه المذهب الحنبلي كذلك، ولعله يأتي معنا في الفدية، يأتي معنا إن شاء الله لا نستعجل. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول: الذي تجب فيه الفدية ما يحصل به الترفه، ما يحصل به الترفه. إذا رأيت تقول هذا ترفه بهذا الحلق، فهذا الذي يحصل فيه الفدية، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح البليهي رحمه الله، أن الحلق الذي يحصل به الترفه. والإمام أبو حنيفة يقول الذي تجد فيه الفدية هو حلق ربع الرأس، ربع الرأس عند أبي حنيفة في المسح على الرأس وفي الفدية كذلك. نعم. كذلك قال إزالة شعر وتقليم ظفر يد أو رجل، كذلك تقليم الظفر أظفار بلا عذر. قالوا لأنه إزالة، إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر إلا إذا انكسر وتأذى به، فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، وقد روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في المحرم إذا انكسر ظفره طرحه، طرحه. فتقليم الأظافر من اليدين والرجلين بلا عذر من المحذورات. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره لكونه مؤذرا بالرفاهية، وهي منافية لحال الإحرام، وهي منافية لحال الإحرام. قال رحمه الله وتقليم ظفر يد أو رجل، تقليم ظفر يد أو رجل، كذلك تقليم الأظافر حددوه في المذهب، مذهب الشافعي وأكثر العلماء بثلاثة أظفار فأكثر، ثلاثة أظفار فأكثر قالوا فيها فدية، فيها فدية. وأما الإمام مالك فذهب إلى أنه ما يحصل به الترفه، ما يحصل به الترفه، وهذا في الحلق. قال المصنف رحمه الله وتغطية رأس ذكر من المحظورات، تغطية الرأس، رأس ذكر بخلاف من رأس الأنثى تغطي رأسها، وتغطية رأس ذكر وكذلك الوجه، وكذلك الوجه على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا محل خلاف، تغطية الوجه محل خلاف من أهل العلم، من أخذ بحديث ابن عباس بصحيح مسلم بزيادة ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهي زيادة صحيحة صحيح مسلم، فقالوا المحرم ممنوع من تغطية رأسه ووجهه. ومنهم من أخذ بقول آخر عن عثمان رضي الله عنه بجواز كشف، يعني جواز تغطية الوجه للمحرم، لكن القول بالمنع هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ولا تخمر رأسه ولا وجهه، والحديث صحيح. وبهذا رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا الشيخ أحمد وجوب النهي عن تغطية الوجه للمحرم. قال: وكذلك الوجه على الصحيح بملاصق يمنع من تغطية وجهه تغطية رأسه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. فهنا قال ولا العمائم. العمامة تكون على ماذا؟ على الرأس. وهذا الحديث نبه فيه صلى الله عليه وسلم على الألبسة، على ما يلبس على الرأس وعلى السراويل وعلى القمص وعلى البرانس، الذي الثوب الذي رأسه منه، ويقاس عليه ما كان مثله. قوله ولا العمائم، ولا العمائم يعني معناه لا يغطي رأسه بشيء. هل يجوز الاستظلال بشيء؟ هل يجوز له أن يستعمل مظلة أو أن يستظل بشيء؟ نعم، يجوز الاستظلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حجة الوداع كما في حديث أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأسه من الشمس، يضع الثوب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، يعني يستظل له، يجعل له ظل من الشمس. هذا دليل. والثاني حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له في نمرة حتى زاغت الشمس. لما وصل إلى عرفات أول ما نزل في نمرة، الذي هو مكان مسجد نمرة، وكانت خارج عرفة، فضربت له القبة هناك وبقي فيها إلى أن زاغت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، ثم دخل بعد ذلك عرفة. هذا ما يتعلق ب يعني مسألة تغطية الرأس، رأس الذكر. هل يجوز حمل المتاع؟ هل يجوز لك أن تحمل المتاع على رأسك؟ لو معك شنطة، يجوز لك وأنت محرم أن تحملها على رأسك؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تحمل المتاع على رأسك ما لم يفعل ذلك حيلة، ما لم يفعل ذلك حيلة لتغطية رأسه، كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. إن كان يفعل ذلك حيلة لتغطية رأسه فلا يمنع من ذلك. قال المصنف رحمه الله: ولبسه المخيط. إذن المراد قبل ذلك تغطية الرأس بملاصق كطاقية، عمامة، قبعة أو شيء من ذلك. بعض الناس يقترون في الحج يكلفون على أنفسهم، يركبون في سيارات بدون سقف، قالوا ما نبغى نغطي رؤوسنا، هذا جهل، كلفوا على أنفسهم شيء ما كلفهم الله تعالى به. قال المصنف ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. لبس المخيط للرجل عمدا، والمراد بالمخيط المحيط والمفصل على قدر العضو. وأول من عبر بالمخيط هو النخعي رحمه الله، حتى أن بعض أهل العلم استدركه على هذا اللفظ، قال هذا اللفظ سبب حرجا لكثير من الناس وسبب استشكالات، لأن بعض الناس أو كثير من الناس يظن أن أي شيء فيه خياطة أنه محذور من محظورات الإحرام، حتى الأحذية أقربكم الله إذا فيها خياطة يسألون عند حذاء فيها خياطة هل يجوز أن نحرم بها، فيظنون أن أي شيء فيه خياطة أنه ممنوع منه المحرم، وأنه لو انقطع إزاره أو رداءه فخيطه أن فيه إشكال وهكذا. فالمراد بالمخيط هنا الشيء المفصل على قدر العضو، المخيط المحيط المفصل على قدر العضو وعلى قدر الجسم. لحديث ابن عمر السابق قال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز أن يلبس أي المحرم ما كان من جنس الإزار والرداء، ما كان من جنس الإزار والرداء يلبسه، أما غيره من المخيط فلا. وهذا باتفاق الأئمة. قال شيخ الإسلام ولو خاط شقوق الإزار والرداء فلا بأس، لو خاط شقوق الإزار والرداء فلا بأس، الإزار انقطع فأخاطه خيطه مثلا فلا بأس، لا مانع، المهم أن يكون إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، فإن كان بغير الأبيض جاز ذلك. وقد جاءنا أن سلم أحرم ببرد أخضر، لكن يجتنب الأحمر الصلت الذي كله أحمر. كذلك يجوز لبس الحزام على البطن ليستوثق به النفقة، لا مانع، يجوز لبس الساعة، يجوز لبس النظارة، كذلك المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين المرأة. بعض النساء يكون معها نقاب وتجعل عليه طبقة شفافة رقيقة جدا على النقاب، وتقول خلاص أنا الآن ما أنا منتقبة، وتكون يعني العينين بادية واضحة جدا، فهذا محذور كذلك من محذورات الإحرام، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فهذا محذور من محذورات الإحرام. كذلك من المسائل من لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا، انتهى بسطاف وسعى ورجع قال أحلق بعدين، وراح ولبس المخيط. فما الذي يلزمه إن كان ناسي أو جاهل؟ يلبس، يخلع المخيط ويلبس الإحرام ويحلق أو يقصر. طيب واحد نسي، خلع الإحرام ولبس المخيط وراح حلق أو قصر وهو لابس المخيط، فما حكمه؟ تقصيره صحيح وحلق صحيح؟ نعم، أجزأه ذلك ما دام وقع منه جهلا ونسيانا فلا شيء عليه، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فلا شيء عليه. إذن هذه المسألة مسألة لبس المخيط، اجتنب المحرم لبس المخيط. قال ولبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار، لعدم إزار كما قلنا ومر معنا أظن بالأمس وقبل أمس، إنسان في الطائرة نسي الإحرامات في العفش مثلا، أخذ مع إحرام من البيت نسيه في العفش وشحن العفش، ما يمكن في الطائرة تقول يجيب العفش. ففي هذه الحالة له أن يلبس السراويل، يبقى عليه السراويل. وبعض العلماء يقول إن كان معه ثوب يخلع الثوب ويضعه رداء، وبعضهم يقول لا يحتاج إلى ذلك، يبقى عليه السراويل يبقى عليه الثوب بس يخلع الطاقية والغترة، إن كان معه طاقية بغترة. وإن استطاع أن يخلع شيء، وإن كان معه عمامة يقولون اجعلها رداء، المهم أن الشيء اللي يستطيع أن يخلعه من هذه الأشياء الرأس يكشف ويخلع، يعني يلبس سروال. وهل يلزمه فتق السراويل أو السروال؟ بعضهم يقول لازم يفتح السروال، يشق السروال حتى يكون مثل يعني مثل الإزار. لا يلزم فتق السروال أو السراويل. ولبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار، إذا لبس السراويل لعدم إزار هل تلزمه فدية؟ هذا محل خلاف. والذي رجحه شيخنا رحمه الله شيخ أحمد أنه لا يلزمه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفدية هنا، ما ذكر فدية لمن لبس السراويل لعدم الإزار. قال المصنف رحمه الله وخفين لعدم نعلين، وخفين لعدم نعلين. قال في الحديث، حديث ابن عمر ومن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هل يلزم القطع أم لا إذا لم يجد النعلين ولبس الخفين؟ هل يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين أم لا يلزم القطع؟ جاءت في ذلك روايتان، رواية بالقطع وهي رواية وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذه الرواية أخذ بها جمهور العلماء قالوا يلزم القطع. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، وهذا في حجة الوداع أخذ بها الحنابلة وقالوا القطع منسوخ، ورجحها الشيخ ابن باز رحمه الله. الجمهور من العلماء قالوا لا، رواية القطع مقيدة وعدم القطع مطلقة. وعند أهل الأصول يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فهذه الرواية أخذ بها جمهور العلماء وقالوا يلزم القطع. والشيخ بن باز من معه وذهب الحنابلة قالوا لا، ما يلزم القطع، لأن هذا كان في حجة الوداع وبمحضر الناس حوالي 100,000 من الحجاج، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم القطع. الذي رجحه شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد كذلك مذهب الجمهور عدم القطع، القطع. ولكن يقول شيخنا رحمه الله من أخذ بالقول الآخر وهو مذهب الحنابلة ورجح الشيخ بن باز فله وجهته وله حظ من النظر، له حظ من النظر. والآن الناس في خير، حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن الأحذية التي تكون لها ربطة من الخلف تربط مع فوق الكعب أن هذه كذلك يعني ينبغي أن يجتنبها المحرم، قل لأنها تشبه الخف. إذا كان الإنسان في خير وفي استطاعة أن يستبدلها بغيرها فيأخذ غيرها. كذلك من المسائل التي لها تعلق بمسألة تغطية الوجه وهي ما يتعلق بالكمامات التي يستخدمها الحجاج كثيرا، هل الكمامات من المحظورات أم لا؟ بعد الإذن فيها. من رأى أن تغطية الوجه ممنوعة للمحرم قال الكمامات ممنوعة لأنها تغطي أكثر من نصف الوجه. وممن يرى ذلك المنع من الكمامات وأن فيها الفدية شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أنها تغطي أكثر من نصف الوجه أو نصف الوجه. ومن رأى أن تغطية الوجه ليس بممنوع قال إن الكمامات ليس فيها شيء. ولكن إذا أن الإنسان يوم العيد تحلل أكثر من يستخدم الكمامات بعد التحلل الأول من يوم العيد وما بعد، فإذا استخدمها بعد التحلل الأول ليس عليه شيء، فإنه إذا تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء. مفهوم؟ إذا احتاج على رأي من يرى أن تغطية الوجه ممنوع يستخدمها، والله يعينه على يعني فدية، على رأي من يرى أن فيه فدية، فدية أذى، إطعام 6 مساكين. نعم. أنا أقول هذا على قولين، من يرى المنع من تغطية الوجه للمحرم وإذا احتاج أن يغطي وجهه فدية أذى، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. المنع لأن في حديث ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا وجهه يعني لا تغطوا وجهه، وهي تغطي ما يقارب نصف الوجه أو أكثر من نصف الوجه أحيانا. نعم. فهذه من المسائل التي الآن عصرية. قال المصنف رحمه الله والطيب مما يجتنبه المحرم تعمد استعمال الطيب في الثوب والبدن والمأكول والمشروب كأن يشرب قهوة فيها زعفران، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب ريحه، قد ذهب طعم الزعفران وريحه فلا بأس. لحديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الجبة وتضمخ بالخلوق، فقال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، واغسل عنك الخلوق. فالمحرم ممنوع من الطيب. كذلك قصة الرجل الذي وقصته دابته ومات في عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تمسوه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فيجتنب المحرم الطيب. أما الطيب قبل الإحرام فلا يضر، الطيب في بدنه وفي رأسه في شعره لا يضر، ولو أكثر منه في شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم، في شعره لا يضر. فتجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء بعد الإحرام. كونك تستديم الطيب قبل الإحرام، تأخذ لك طيب في رأسك وفي بدنك، يجوز ذلك. كونك تبتدئ الطيب بعد الإحرام، لا، لا يجوز، ممنوع المحرم لما فيه من الترفه. الصابون المعطر قولان لأهل العلم، لا كون يتعمد لا ما يجوز، لكن لو أراد جاء مثلا يتوضأ يمسح على رأسه لا حرج، كون يتعمد استعمال الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك من فارق رأسه، فكونه يتعمد استعمال الطيب يعني يأخذ الطيب من رأسه ويضعه في إزاره لا، هذا ما يجوز. لكن لو مسح رأسه وأصابه فيه لا حرج، لأنه لم يتعمد استعمال الطيب. لو قبل الحجر الأسود وهو لم يقصد يعني أن يشم الطيب، لكن قبل الحجر الأسود وفيه طيب هو لم يقصد ذلك فلا حرج. لو دخل محل من المحلات يبغى يشتري شيء إلا رائحة البخور، وأن نقول له يخرج من المحل يهرب من المحل، لا، هو لم يتعمد الآن شم الطيب، لم يقصد شم الطيب واستعمال الطيب. لكن لو كان دخل المسجد الحرام مثلا إلا والبخور رائحة البخور، ولم يتعمد الآن شم الطيب، لم يقصد شم الطيب، المنهي عنه هو التعمد، تعمد استعمال الطيب. الصابون المعطر الشيخ ابن باز يقول يجوز استعماله لأنه ليس طيبا. وقال رحمه الله: وإن تركه تورعا فحسن، وإن تركه تورعا فحسن، يعني من باب الورع. شيخنا الشيخ أحمد وبعض أهل العلم يرون أن الصابون المعطر من الطيب، لأنه فيه رائحة، بعضه فيه رائحة عطرية وطيبة. فإن تركه المحرم تورعا وفحسن ويستغني بغيره، استغني بغيره من الصابون الآن الموجود الذي ليس فيه رائحة. حتى حملات الحج الآن ولله الحمد يوفرون للحجاج هذا الصابون الذي غير معطر. كذلك الهيل في الشاي أو القهوة ليس فيه شيء، النعناع قولان لأهل العلم، هم قال أن النعناع يتنبه المحرم لأنه فيه رائحة طيبة، ومنهم قال لا، النعناع ليس من الطيب ولا يضر ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة استعمال الطيب. معاصر الله فرشاة الأسنان يجتنب الله. إن كان الرائحة طيب هيجتنبها، أما إذا كان رائحة طبيعية ليس فيها طيب ماشي. أذكر أن شيخنا في مسألة تغطية الوجه أحيانا قد يغطي الحاج وجهه بغير قصد، قد ينام في الليل يغطي وجهه بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا مانع، أما أن يتعمد إذا كان الجو بارد مثلا، ولا بعضهم يقول أنا ما أنام إلا وأنا مغطي على مغطي وجهي، إن احتاج إلى ذلك المحرم فلا مانع يغطي وجهه لكن عليه فدية، لازم فدية إذا كان إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى استعمال المحظور يستخدم المحظور وعليه فدية. حتى أذكر شيخا ذكر لنا قصة أنه يقول وصلنا إلى مزدلفة وكان بعض الدعاة قد نام، وكان الشيخ رأى بعض الدعاة مغطي على وجهه، يقول فأتيت ونزعت يعني عن بعضهم عن وجوههم الغطاء يعني، فبعضهم يعني قد ينام وما يستطيع ينام إلا هو مغطي على وجهه. نعم نعم، هو أصلا الفدية للضرورة، الفدية كما فعل كعب بن عجرة لما كان يشتكي من هوام رأسه فقال هل تستطيع أن تنسك شاة تفعل كذا تفعل. وكذلك إن كان بعض الناس يشتكون من أصحاب يعني من عندهم سمنة يشتكون من التسلخات فيريد أن يلبس السراويل، فيجوز له أن يلبس السراويل للضرورة لكن عليه فدية، عليه فدية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل باقي المحظورات. هو ما ذكر هنا في من المحذورات هذا جاء في إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.